مشكلتنا مع الصودا، لا مش سكر، ما عنديش مشكله مع السكر في اي حاجه. هما بقى اما لقوا في مشاكل في الصودا قال لك ايه، اشربها دايت، هنشرب الكولا دايت. لا، انا مشكلتي مع الصودا، الصودا نفسها المنتج، الميه المكربنه ده كربونيتد بيفرج. هما بيعملوها ازاي؟ بيضغطوا الكربون دايوكسيد في ميه، والميه دي بعد ما بتتشبع بالكربون دايوكسيد بيضيفوها صوديوم بايكربونات. المنتج ده او الميه المكربنه دي اسمها ايه؟ ماء مكربن. عشان كده انا مش بمنع الكولا بس، لا ده الالوان كلها كولا وفانتا، وبمنع الافرج بتاع الباور اللي هو زي ريد بول، بمنع البير المشروبات الشهير، اي حاجه في كانز، حتى القهوه السريعه اللي هي بتبقى موجوده الايس تي، كل الحاجات دي فيها صودا. صودا بتنزل في معده حضرتك بتعادل الحمض بتاع المعده. مشكلتنا مع الصودا، لا مش سكر، ما عنديش مشكله مع السكر في اي حاجه. هما بقى اما لقوا في مشاكل الصودا قال لك ايه، اشربها دايت، هنشرب الكولا دايت. لا، انا مشكلتي مع الصودا، الصودا نفسها المنتج، الميه المكربنه ده كربونيتد بيفرج. هما بيعملوها ازاي؟ بيضغطوا الكربون دايوكسيد في ميه، والميه دي بعد ما بتتشبع بالكربون دايوكسيد بيضيفوها صوديوم بايكربونات. المنتج ده او الميه المكربنه دي اسمها ايه؟ ماء مكربن. عشان كده انا مش بمنع الكولا بس، لا ده الالوان كلها كولا وفانتا، وبمنع الافرج بتاع الباور اللي هو زي ريد بول، بمنع البير المشروبات الشهير، اي حاجه في كانز، حتى القهوه السريعه اللي هي بتبقى موجوده الايس تي، كل الحاجات دي فيها صودا. صودا بتنزل في معده حضرتك بتعادل الحمض بتاع المعده.